فلي رأي جسر الله في البيت وهو جالس لا يعمل ولا يصرني إلا أن أجرم على أن يتكلم عليه وأحلام يسلح الأذان ولا يبالغ كان يجب أن يكون كفاعله وأن يعطيه من مال ثم رجاك الله عنا خيرا. الواجب عليك نصيحته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر فإن أبى فأخذه يتبرع من الظلم لست بأخي أبدا يعدها ولا أرفع أمره إلى الهيئة أو المحكمة أو الإدارة حتى يؤدبوه ويقوم بالواجب. أما يجلس عندك لا يصلي لا لا يجلس لك إلا أن يصلي ويستقيم ويقول الحمد لله وإلا فليبتعد عن كل الله وإلا فرع أمره إلى الهيئة أو الهيئة أو المحكمة أو الأمير الطيب حتى يقوم بالواجب ويحل المحكمة لأن الإنسان لا يصلي تحكم يحكم على فقته لا يصلي ولا يقتل. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم نهيك عن قتل المصلين فإن لم يصلي لا يجب عن قتله استتاب ويقال صل فإن تاب وصلى وإلا وجب قتله ردة على الصحيح. قال بعضها أن يقتل محدا وقال آخر يقتل ردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية والسلام على خير. وهذا تقول عندنا الموقف يقول استطيع ان اذكر لك ابناء للتركيز سواء كان من الذكور او من الجنه وذلك بالاستخدام الخير. عندنا يقول استطيع ان اذكر لك ابناء للتركيز سواء كان من الذكور او من الجنه وذلك بالاستخدام الخير. ثم قيام ربي للصيام ثم جعلها تدور على احد الجنه ثم يقول استطيع ان اعرف الشخص الذي تكبر في هذا القطع منكم في هذا القطع منكم وارى القرار المتكلم هل هذا نوع من الذنوب يستعمل السبب السحر ام من الحرامه الله تعالى في الخيرات. كل هذا كثير كل هذا من شعر الخزن هذا من اللي يستخدم الجن او يخزن الناس. المقصود ان هذا من غالب من يستخدم الجن ويخزنه جن المحل الذي فيه السحر يعرفون اولاده يستخدمهم حتى يعلموه الى هذا الجن تعلم في كل مكان الان هكذا عمل الجن يستخدمون حتى يلبسوا على الناس. فلهذا زجر النبي عن هذا عليه الصلاه والسلام وقال من اتى الله وسالته لن تقبل له صلاه الا ليله. ومن ظن ان احد يعلم غيب او اعتقد انه يعلم غيب فقد كفر. يقول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والارض غيب الا الله. لا من يعرف اسماء اولادك او نهاركم او اسماء بناتك او اسماء اخواتك او ما يسمى عليهم الا من طريق الخاص يعلمونه من طريق الجن الذي يعرفونه من سكان لبيته وما يتقوا به. هذا مشعبد يريد ان يظل الناس فالواد يروح بامره الى الهيئه اذا كان في هيئه او محكمه حتى يقام عليه حفظ الله. يقول السائل ايضا ما تحمل استخاره طفله الصغيره اذا كان عمرها اقل من سنه هل هو لم يكن طاعه؟ لا حكمه استخاره طيب هذا عند اهل العلم حفظ البول اذا استقى هذا نجس الوالد استخر منه. فان كان بولا ثبت ان كان قيء طفله فهو سبب بها يسلم. فان كان غير قيء ذكر لم يكل الطعام فهو مثل بوله يخب عليه الماء ويكفر بالماء حتى يزول يكفي. هذا المعروف التي فيها العلم ان يحكمون على الاستقاء قيدها كالبول هذا خلال يؤثر هذا خلال يعلى. نعم تقول السائل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ما في شيء قليل فقليل يسير فعلا قليل يسير قد لا يحرم من الاساس قليل من مثل الكره هذه افعالها مثلها ولا يضع بل هي ذلك. نعم تقول السائل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد تقول انا كتاب من شيء من الاخوه الجراثيم وتقدمت الوضع ولم تقبل الا في الجنة أبينا بذات الله تعالى أن تخير. تقول أنا أكثرت بالهيئة من وخيط الجراثيم وتقدرت الوضع ولم تقبل إلا في الجنة أبينا بذات الله أن تخير. لا ما هي تنظف الظروف الظروف البولة لا هي تنظف لا الرجال ولا النساء الظروف لا يجب أنا فيها لأنها كأنها بالربا. الله يقول جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله فلا تضروا وقتها فيها إن كنتم تؤمنون فإن لم تفعلوا فأتوا بحبل من الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الحديث الأخير لا آتي الربا وموكلة وكاتبة وشاهدين. والله يقول سبحانه لك أعظم عن الربا والتقوى

تعتقد يغربون أموال كثيرة إذا مثل من الله ألف إلا ألفين. هذا القمار الذي حرمه الله ومئة. قال يقول سماعة السلف أكلت أكلاً ثم قلت والصلاة ولم أغسل فمي بعد الأكل. وفي أثناء الصلاة أحسست بطعم الأكل في فمي وبشغل يرفع الوضوء إلى الأكل. لا لا تجد قطع في الحلق لا يمنع إنه يعلق في الشرع أما أن الطعام في حلقها لا يعلق في الصلاة. لا يقول إحنا قبل أيام في بعض الدعاء عن الاتجاه للصلاة والمعراض في بعض الناس يحتفل بموالد من النبي صلى الله عليه وسلم مولد الحسن والحسين والبدوي وفلان وفلان هذه بدعة تبع يحدث مخاطر الإسلام ما تجوز. وهكذا يحتاج إلى تكرى الإعراج من السبع وعشرين من غدر يقولون الرسول أسلى بها أسلى بلعبة المقدس ثم أنزل إلى السماء في ليلة السبع وعشرين من غدر. وهذا بعض ما الحصر فلم يحصل أنه في الليلة المنصورة. نعم أسلى به وأنزل إلى السماء هذا حق ولكن في ليلة السبع وعشرين من غدر هذا لم يثبت. لو ثبت ما جاز الإحتفال بها لأن الرسول لم يحتفل بها صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وكره اتباعهم لو كان حرم لسبقونا اليه. فلما لم يحتفلوا بليله الاسراء والمعراج في رجب ولا في غيره انفى من بدعه لان الرسول يقول عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا ما ليس منه هو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اللي هو مردود. قال عليه الصلاه والسلام اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. بليله الاسراء والمعراج غير معروفه ما في رجب ولا في غيره غير معروفه ولو عرفت لم يجد الاحتفال بها لان الرسول لم يحتفل بها ولا اصحابه كذلك الموالد ما نريد النبي ولا غيره لا يجد الاحتفال به. فلا تجمع في يوم الرابع الثاني عشر الربيع الاول مثل المولد او اقامه ولائم ونحن ذلك كل هذا بدعه لا فعله الرسول ولا اصحابه ولو كان خير الله بس الناس يتقون اليه. فان لم يصاب يوم الاثنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوم الاثنين فاستفيد يخاف من الشيخ الخميس لانه يومان عظيمان فاضلان ورغم فيهما ما على الله يوم الاثنين مع عظيم ما في على الله انزل على النبي فيه ويريد فيه فوضى مفاضل يخاف فقط. اما الاحتفال لا لا يحتفل لا بعيد النبي ولا بعيد ولا نبي ورد النبي ولا بولد غيره ولا بلا في الاسراء والمعراج لان هذا من البدع ولا بيوم بدر ولا بيوم الفتح يا رسول الله تعالى يعرف انه يتبع ما نبدا به. يقول السلام رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد تفيتم. ويقول الله جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبون الله ما قال اتبعوا. الرسول يقول اياكم محدثات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله. ولو كان الدين بالبدع والنصارى لم تلعث الدنيا من البدع وكان الدين باختيار الناس وارائهم كان ملع الدنيا من البدع والحوادث والعبادات الباطله. لا الدين قال الله قال رسول ما شرعه الله ورسوله هذا الدين. اما ما احدثه الناس من احتفالات او عبادات فهو باطل لا يجوز فعله. بقوله صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور كان يقول في خطبته صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور ومحدثاتها وكل بدعه ضلاله. هكذا يقول الخطبه عليه الصلاه والسلام وحذروا امها ان تبتدئ في دينها ما لم ياذن به الله والله يقول سبحانه لما هؤلاء ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله هو الدين بالهواء فلهذا فقال ام لهم شركاء شرعونها من الدين لا لم يذبه الله. ولو كان بالهواء كل واحد يقول اسموا كذا يصلوا كذا يفعلوا كذا حتى يصل الدين حتى يصل هذا الاسلام ملأ بالبدع والاهواء ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا يقول سماح الله بالسلوك حسب الله تعالى اختبار منكم ورحمة الله وبركاته. وبعد كل منكم اختبار ونسأل الله تعالى ان يؤخر البدع على حماية مدعوم الكتاب والمسلمين سماح الشيخ انما يكتب الله بالنصوص والاختيار وضيقة الصدر ويتعلم الله في المسلمين الصحيح ولكن الحياة تعلم غير الصدر الواقع وحيث أننا حاضرة نصف اليوم أرض الفرنسية أن تتكرر بنفسها وبتوجيهها إلى وجودها بإذن الله تعالى كما أقول قد حسن الخطوة على الانتفاع وجعلني بخان الحضور على دعائك لأن الله عز وجل يحييها حيث أنها امرأة صالحة حفظت الوجود بيننا ويحقق بلدنا محبة الخير أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الحب في الله فتقدم أن يقول أحبك الله إليها فعلا فتحب الله من أفضل العبادات. أما زوجك فإنها مصابة بشؤون الله أن تستغفر أصحابك وأمراض التي تنتابها نسأل الله العافية نسأل الله يشفيها وكل مسلم ومسلمة نسأل الله يشفي زوجتك

على من يعمل يقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الحكيم ثم يسأل الحكيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اللقاء نلتقي وإياكم جميعا بسماحة شيخنا وخطيبنا حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لما يحبه ويرضاه وبارك في توفيقه وأمد في عمره على رعاه وسأل والله بعلمه وصحته وعلمه. في هذه الليلة نقرأ المذكور مع سماحة والدينا يجيبه على تساؤلاتنا وعلى إسئلتنا ويرشدنا إلى مسير صلاة الدين والدين. وقبل ذلك آخر فنحمده كما عملنا أن يتبع لقاءته بكلمة تنفع قائلها وسمعها. وهذه الكلمة لعلها أن تكون خفيفا عن هذه الأحوال التي تمر علينا في تغيرات الدنيا تستنبط الناس أموالها وأرزاقها في جلد طعام الكتاب وشراب الكتاب ولباس الكتاب. لكن الغرض من الغرائز الثانيه على غيرها ان هذا الدرس الذي نؤتيه ونستشكره ونستقيه انما هو من جلد النار. قال صلى الله عليه وسلم استشهد النار وما لقيها فقالت يا ربي اكل بعض البعض فادم الله هذا المسلم لنفسه في الخير فلا تجد له من جلد طويل من جلدها ولا يجد فيها مسلم وقهوه مسلم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يوفي اصحابه على وقت حتى يتكلم الله بالأمور الطويلة وأن تكون عبادة وتحتاج إلى منه. انظروا إلى عبد الله عليه الصلاة والسلام هل تضاربت التي قمت بين الجبل ليس دون مصلحة؟ قالوا لا. فكان الجواب كذلك تولى عقبة إلى مصلحة. وانظروا إلى خلق عليه الصلاة والسلام فإن سيسر القمر على الأرض الأخيرة لا يدرك الكتابة أو لا يدرك الكتابة يدرك الأحد ولا بالكتابة ولكن يخوف الله بدون ان يستعلم اليه فاذا رايتموه فاتقوا ليله ثانيه واجبروا وصلوا حتى يكتب لنا صلاه فلكم صلاه والدنا يحدثنا فيما نعرف بالناس ثم بعد ذلك ان شاء الله نستعلم الحق يعني الله عز وجل او ينزل عن الذكر انه تعالى سبيل المزيد فليس فرق كما حدث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فاني اشكر الله عز وجل على منته لهذا اللقاء بعثته الله في بيت من بيوت الله للتلاطف والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتبجيل بايات الله من يعلم بحقه على عباده والترهيب لاسباب غضبه ومقله. الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وارسل الرسل وانزل الكتب لهذا الامر العظيم. فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون الا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاباد سبحانه انه خلقنا ليعبده يعني امر اخر لم يخلق الثقلين الجن والانس ليأكلوا ويشربوا أو ليغرسوا الأشجار ويزرعوا أو ليبنوا قصور أو لغير هذا من المقاصد الدنيوية، ولكنه سبحانه خلقهم لأمر عظيم يترتب عليه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة إن فعلوا ما خلقوا له، ويترتب على ذلك هلاكهم وعذابهم يوم القيامة إن لم يمتثلوا ما خلقوا له. ولهذا قال سبحانه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قال تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير. قال عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك يعني القران ليدبروا اياته وليتذكر اولي الالباب.